بسم الله الرحمن الرحيم. الله ما شاء الله ما شاء الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق وأن تخشى. الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج. ما شاء الله ما شاء الله. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وكان أمر الله كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الله جميل الله جميل ما شاء الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ما كان محمد أبا أحد لكم ولكن رسول الله وخاتم. الله الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد نبى أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. ما شاء الله

الذين آمنوا اذكروا الله اذكروا الله اذكروا الله اذكروا الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي كان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يا أيها الذين آمنوا

يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم فضلا كبيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع لهم وتوكل على الله Thank you. وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا يا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ما شاء الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنين

صدق الله العظيم. الفاتحة. بيت تمام.